بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي، من محاسن الأخلاق ومجامع الأخلاق العدل، ويكفي في منزلة العدل أن الله عز وجل أمر به، فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. العدل عنوان عريض يستوعب مجالات عديدة جدا في تعامل الإنسان، في تعامل الإنسان مع نفسه، في تعامله مع أقاربه، في تعامله مع أصدقائه، في تعامله مع الآخرين. الإنسان يحتاج أن يكون عادلا في تعامله مع نفسه. فمن الناس من ينظر إلى عيوب النفس وحدها فترتسم أمامه صورة سوداء، صورة مظلمة عن ذاته، ثم تعوقه هذه الصورة، تسيطر عليه، وربما تمنعه من كثير من مواقف العطاء، فهو يمتنع من أن يمارس أدواره وقادر على أدائها، يمتنع من العطاء لأنه سيطرت عليه هذه النظرة، أصبح ينظر إلى هذا الجانب السيء والجانب المظلم. ومن الناس من يكون بخلاف ذلك فينظر إلى محاسن النفس، والناس كلهم فيهم محاسن وفيهم مساوئ، فيهم ما يسر وفيهم ما هو بخلاف ذلك. يفرط هذا الإنسان في النظر إلى جانب واحد فينظر إلى محاسنه، ينظر إلى إيجابياته، ويغفل الجانب الآخر، يغفل جوانب القصور، يغفل الخطأ. يقوده ذلك إلى الكبر، يقوده ذلك إلى الاعتداد بالنفس، يقوده ذلك إلى أن ينظر لنفسه نظرة عالية. هو بحاجة إلى أن يكون عادلا مع نفسه، عادلا مع نفسه في أحكامه عليها، عادلا مع نفسه في أن يكون عنده توازن في بناء نفسه، فيعطي نفسه حقها من أمور الجد، ويعطي نفسه حقها من أمور الترفيه، لا يفرط في جانب على حساب جانب. وهكذا يبقى العدل معيارا مهما في التعامل مع النفس والذات، والعدل أيضا مهم في التعامل مع الأقربين ومع من يحبهم الإنسان. فإن الإنسان حين يحب أحدا يقوده ذلك إلى أن يغضي عن مساوئه وأخطائه، وأن يضخم محاسنه. لسنا بحاجة إلى أن نذكر مساوئ أقرب منا، ولسنا بحاجة أن نفتش عن مساوئهم، لكن أحيانا الموقف يقتضي ذلك، يعني موقف يقتضي من الإنسان موقفا عدلا، فتؤثر عليه المشاعر، يؤثر عليه حبه لمن يتعامل معه فيحيف معه، وربما ينظر نظرة، يعني ينظر إلى جوانب الإيجابية أكثر من السلبية. مثلا أنت مؤتمن على مصلحة من مصالح المسلمين، ويراد منك أن ترشح من يتولى هذه المسؤولية، فحينئذ يأتي هنا الاختبار للعدل، فأنا أحب فلانا وتملكني عاطفة عالية تجاهه، هل أنا سأذكر محاسنه وأنسى مساوئه؟ ليس المقصود الحديث عنها، إنما في ذهني سأقارن بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة، هل ستكون العاطفة مؤثرة؟ هنا امتحان حقيقي للعدل، امتحان آخر مهم للعدل، وهو مع من يبغض الإنسان. قد أبغض أحدا إما لشأن الدين أو شأن الدنيا، فبيني وبينه عداوة، بيني وبينه بغضاء، أيا كان مصدر تلك البغضاء، كثيرا ما تحول هذه البغضاء دون العدل، ويلحق بذلك حينما يكون عندي خلفية سابقة، حينما أكون خلفية عن شخص من الناس، فإنني ربما أجنح إلى أن أنظر إلى الصورة السلبية منه، حتى الجوانب الإيجابية ربما يفسرها الإنسان تفسيرا سلبيا، حينما يرى عند هذا الإنسان مثل حسن خلق ولباقة يقول إنه يتصنع ذلك، حينما رأى يحسن للآخرين يقول إنه يريد ذلك رياء. وهكذا الموقف السلبي من الشخص يقوده إلى أن جانب العدل، ولهذا نص القرآن على هذا المعنى: ولا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، ثم قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يقودكم بغض أحد من الناس إلى أن تجانبوا العدل، فاعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن العدل، العدل مع النفس، العدل مع القريب، العدل مع البعيد، العدل مع من نحب، العدل مع من نبغض، العدل بين الأولاد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكد على هذا المعنى، وحين أتاه رجل يريد أن يعطي أحد أولاده عطية ويشهده قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لا أشهد على جور. العدل بين الزوجات حينما يتزوج الإنسان أكثر من زوجة، فإن المرأة بطبيعتها عندها غيرة، بطبيعتها تنظر إلى ما حصلته الأخرى، وحينئذ هو مطلوب منه أن يعدل. بل إن الله عز وجل قد جعل القدرة على العدل شرط، فقال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ليس فقط أن الإنسان يعني يعلم من نفسه لا يعدل، لا، إن خفتم ألا تعدلوا، يعني إن انغلب على ظن الإنسان أنه قد لا يقع في العدل فواحدة، إما لأنه يحب تلك محبة كبيرة ولا يتمكن من السيطرة عليها، أو أنه من الناس الذين قد لا يجدون التحكم في مشاعرهم، لا تمتع نفسك على حساب الآخرين. إذن العدل قيمة مطلقة، العدل مع القريب، العدل مع البعيد، العدل مع الزوجات، العدل مع الأولاد، العدل مع أنفسنا، العدل مع من نحب، العدل مع من نكره، العدل أمر الله عز وجل به، شريعة الله عز وجل قامت على العدل. العدل يحتاج منا أن نعود أنفسنا على المعايير الموضوعية، أن تكون أحكامنا على أنفسنا، أحكامنا على الآخرين مبنية على معايير موضوعية، أن نقلل من أثر العواطف والمشاعر على أحكامنا وعلى مواقفنا تجاه الآخرين. رزقنا الله وإياكم العدل والفضل والإحسان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.